بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الاستقراض. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله، قال باب أداء الديون، قال باب أداء الديون. وكان الباب الأول الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة هو باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه أو ليس بحضرته. وكان الباب التالي من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها. كان الباب الأول من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، بيتكلم على مسألة البيع الآجل، البيع الآجل، وبالتالي بتنشغل ذمة المشتري بالثمن، بتنشغل ذمة هذا المشتري بالثمن. قلنا سواء انشغلت هذه الذمة كنتيجة لبيع أو شراء، أو انشغلت هذه الذمة كنتيجة قرض أخذه ذلك الإنسان، فانشغلت الذمة بذلك الدين. قال أو ليس بحضرته، يبقى عنده مال لكن في هذه اللحظة المال لم يتوافر معه حتى يدفع ثمن للسلعة، فتبقى بقية من ذلك المال أو تبقى ذلك المال حتى يأتي به. فبالتالي يبقى أيضا هذه صورة من الصور التي انشغلت بها الذمة، حتى لو كانت لفترة زمنية وجيزة، حتى لو كانت فترة زمنية وجيزة، فيبقى ده دين انشغلت به الذمة. كذلك من أخذ أموال الناس يريد أداءها أو إتلافها، يبقى بينا أن بتتكلم على مسألة النية، وكذلك أيضا ما أبطنه ذلك الإنسان في نفسه. يا ترى لما اقترض ذلك القرض فعلا كان في نيته أن يفي بالسداد ولا في نيته التلاعب؟ يبقى نية هذا الإنسان لا يعلمها إلا الرب سبحانه وتعالى، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذرنا من ذلك. اعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. دايما كده الإنسان يراقب الرب سبحانه وتعالى، دايما تراقب الرب سبحانه وتعالى في معاملاتك، كما أنا أراقب ربي سبحانه وتعالى في أدائي للعبادات. تراقب ربك سبحانه وتعالى في خواطرك، تراقب الرب سبحانه وتعالى فيما أتكلم به أو فيما أفعل، يبقى في حركاتي، في سكناتي، في كلامي، كل ذلك لابد من مراقبة الرب سبحانه وتعالى. دائما الإنسان يستحضر ذلك المشهد، مشهد المراقبة. الناس لا يعلمون ما بداخلي، ولكن ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده يعلم ما في نفسي. يبقى لو اجتمعت جميع الخلائق لا يستطيعون أن ينفذوا إلى داخل الإنسان ليعلموا ما يكن ذلك الإنسان، ولكن رب الذي أعبده يعلم ذلك الأمر. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا. ولذلك قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد آداءها أدى الله عنه. يبقى الجزاء دايما من جنس العمل، ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله. يبقى دايما الجزاء من جنس العمل، فينظر الإنسان بما يريد أن يعامل، يا ترى بما يريد أن يعامل. فلو هذا الإنسان اقترض قرضا وكان في النية أن يفي بذلك السداد فمات، ولم يكن هناك ما يفي به ذلك الدين، لم يترك شيئا للوفاء بذلك الدين، أدى الله عز وجل عنه يوم القيامة. لأن دي حقوق، والحقوق لا تضيع. وأن رغم أنه كان ينتوي فعلا، هذا رجل أمين يعرف بالأمانة وبالصدق، ولكن مات هذا الإنسان وكان انشغلت الذمة بهذا الدين، ولم يكن هناك ترك، ولم يترك وفاء، ولم يترك من يسدد عنه، فحيطالب بذلك يوم القيامة لا محالة. قلنا هذه حقوق عباد، فحيطالب بها يوم القيامة. فيا ترى هل حيؤخذ من حسناته لصالح ذلك الدائن، أم يؤخذ من سيئات هذا الدائن وتطرى على ذلك المدين؟ لو كان انتوى سدادا فالله عز وجل هو الذي يؤدي عنه، فالله تعالى والذي يؤدي عنه يوم القيامة. ومن أخذ يريد إتلافها، قلنا ده أمر باطني أمر قلبي، تالي دايما إحنا لابد أن نهتم بعلاج القلوب، يعني بعلاج ما في قلب الإنسان، وبنعالج إن كان هناك أدواء أو بعض الأمور يعني المنكرة يسعى الإنسان إلى إزالتها حتى يصل إلى قلب سليم، إلى قلب طاهر خالي من الغش، خالي من الحسد، خالي من البغضاء. ودي كلها أمراض باطنة بتعوق سير الإنسان إلى ربي سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، والله عز وجل عليم بذات الصدور. يبقى يعلم سبحانه وتعالى ما يكنه الإنسان في نفسه، وبالتالي لابد أن أراقب ربي سبحانه. ثم كان الباب الثالث باب أداء الديون، وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أداء الأمانة، والمسلم يعرف بالصدق والأمانة، لا يعرف بالخيانة ولا الكذب. وأن هذه صفات المنافقين، هذه صفات المنافقين، والمسلم لابد أن يبرأ من هذه الصفات ولابد أن يطهر منها. يبقى الأمانة ده خلق المسلم، الصدق ده خلق المسلم، الكذب والخيانة هذا خلق المنافق، وبالتالي يسعى الإنسان ألا يكون من هذه الطبقة التي كما بيّن ربنا سبحانه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وقال الله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، يبقى دي أصبحت كده لما انشغلت الذمة، يبقى دي أمانة لابد من أدائها حتى لو لم نكتب كتابة. قلنا البعض كده قد يتلاعب، يبقى هذا دين ولكن لم يؤخذ عليه ولم يوثق ذلك الدين، لم يكتب ذلك الدين. وكذلك ليس هناك من أولياء ذلك الدائن من يعرف ذلك الدين الذي على فلان، يبقى ده لم يكتب وعلى ذلك، لكن دي أمانة لابد من أدائها. قلنا المسلم بيعرف بالأمانة، مسلم بيعرف بالأمانة ولابد من أداء الأمانة، والله عز وجل بيبغض الخيانة. ثم ذكر رواية عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينار أرصده لدين، ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، وأشار أبو شهاب بين يديه عن يمين عن شمال قال وقليل ما هم، إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وهكذا، قال وقليل ما هم، وقال مكانك، وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن آتيه، ثم ذكرت قوله مكانك حتى آتي، فلما جاء قلت يا رسول الله الذي سمعت أو قال الصوت الذي سمعت، قال هل سمعت؟ قلت نعم، قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، قلت وإن فعل كذا وكذا؟ قال نعم. ثم ذكر الرواية الثانية أيضا رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا يمر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، إلا شيء أرصده لدين. قال أداء الديون، يبقى يسعى الإنسان كده لبراءة الذمة، يبقى دايما الإنسان يسعى لبراءة الذمة ابتداء كده، يسعى ألا يشغل الذمة، يعني ابتداء يسعى الإنسان ألا يشغل الذمة بهذه الأمور، وإن شغلت الذمة يبقى يسعى في أدائها، يسعى في أدائها كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ففي الرواية الأولى عن أبي ذر رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فلما أبصر يعني أحدا، قال لما أبصر جبل أحد قال ما أحب أنه يحول لي ذهبا، يبقى جبل أحد كده يحول إلى ذهب، قال يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث إلا دينارا أرصده لدين، إلا دينارا أرصده لدين، يعني يسدد الديون، لكن ماذا يصنع بباقي المال؟ وإن الإنسان ممكن عنده آمال عريضة جدا، يعني لو أعطاني ربنا سبحانه وتعالى يعني ذلك المبلغ، الإنسان قد يعني يفكر كده ماذا لو أعطي مليون جنيه ماذا تصنع؟ يبقى نجد يعني قائمة عريضة بالرغبات، وهتجد أن هذه الرغبات كلها تبقى رغبات في الدنيا، يتمنى كذا وكذا وكذا، لكن يا ترى لو أعطي الإنسان هذا المبلغ ماذا يصنع؟ يبقى بينا أن الصحابة رضي الله عنهم، أن فقراء المسلمين لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني قالوا ذهب أهل الدثور بالأجور والدرجات العلى، لماذا؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم وتصدقون بهدول أموالهم. ونشوف الغني ماذا يصنع من الصحابة رضي الله عنهم، الأغنياء من الصحابة هم دايما الآخرة، والفقير يبقى بيضك يتطلع إلى ذلك الأمر، يتمنى لو كان عنده مال. لماذا؟ يبقى نقول يعني ليطعم طعاما معينا أو يشرب شرابا معينا، لا، كل ما في المسألة لده سبيل وسيلة بيتقرب بها الرب سبحانه وتعالى، يبقى دي وسيلة أتقرب بها الرب سبحانه وتعالى، اللي هي العبادات المالية، يبقى دي العبادات المالية، ده أهم الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعلم الصحابة رضي الله عنهم يعني كده، وكأنه ماذا لو كان جبل أحد تحول إلى ذهب ماذا تصنع به؟ قال يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أحب أنه يحول لذهبا يمكث عندي منه دينار فوق ثلاث، مش هيخلي حاجة إلا دينار أرصده لدي، إلا أنه هيبقي يعني هذه الدنانير لكي يوفي بها هذا الدين. ثم قال إن الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وكذا، قال وقليل ما هم، إن المكثرين هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بالمال هكذا وهكذا. يبقى قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم المكثرين هم الأغنياء هم المقلون يوم القيامة إلا من قال بمالي هكذا وكذا، يعني مين اللي بينتفع بمالي؟ قلنا من أجل طلب الدرجات العلى في الآخرة قلة، يعني نقول ده إنسان غني، لكن غناه دايما حيصرف ذلك المال، توجهه دايما إلى الدنيا، توجه دايما إلى الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الأكثرين يبقى دول أصحاب المال هم الأقلون، ده يوم القيامة يبقى هنجد يعني صاحب الغنى ده صاحب المال هل هينتفع بماله؟ يبقى هتجد قلة قليلة تنتفع بذلك المال نفع حقيقي، وهي ان هي بتبذل ذلك المال وبتلمس اي سبيل من سبل الخير لكي تضع فيها ذلك المال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من قال بالمال هكذا وكذا، يبقى قام ب يعني استعمال ذلك المال فيما يقربه إلى رب سبحانه وتعالى. وقليل ما هم، قلة، يبقى قلة، يبقى هذا إنسان غني، بساعات الإنسان كده بينظر إلى غنى ذلك الإنسان ويتمنى لو كان عنده مال، لكن يا ترى تتمنى هذا المال ليه؟ إيه الهدف بتاع يعني الهدف اللي أنت تنظر إليه من خلال ذلك المال؟ يبقى ليك هدف أساسا ولا دائك منه وسيلة حنحقق به كل ما أتمنى في الدنيا كل ما أشتهيه؟ يبقى أمان الإنسان رغبات الإنسان شهوات الإنسان يحققها عن طريق ذلك المال، لأن أقول له لا، الصحابة رضي الله عنهم كانت قلوب أو أبدان الصحابة يعني هي في على ظهر الأرض، ولكن قلوب الصحابة أرواح الصحابة متعلقة بالسماء. قال مكانك وتقدم غير بعيد فسمعت صوتا فأردت أن أتيه ثم ذكرت قوله مكانك حتى أتيك. يبقى الصحابة رضي الله عنهم في امتثالهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ما بدرت منهم هذه المخالفات، ما بدرت منهم هذه المخالفات. قال مكانك حتى أتيك، فلما جاء قلت رسول الله الذي سمعت أو الصوت الذي سمعت؟ قال وسمعت، قلت نعم. قال أتاني جبريل عليه السلام فقال من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. قلت وإن فعل كذا وكذا؟ قال نعم. عنده في بيان لسخاوة نفس النبي صلى الله عليه وسلم، وبيان أيضا لزهادة النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، دي كانت حقيقة، يعني هذا عيش حقيقي، كانوا يعيشون بهذه النظرة وهم على ظهر الأرض. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان لي مثل أحد ذهبا ما يسرني ألا مر علي ثلاث وعندي منه شيء إلا شيء أرصده لدين، إلا شيء أرصده لدين، إلا يكون مبلغ عشان يسدد به ذلك الدين. يبقى أداء الديون ده أمر مطلوب. يبقى إن استدان الإنسان واقترض الإنسان أو حتى لو اشترى بالبيع الآجل يبقى يسعى إلى براءة الذمة، يسعى بكل ما يملك إلى براءة الذمة حتى لا تنشغل الذمة بهذا المال. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب استقراض الإبل، هل يا ترى يجوز أن نقترض حيوانا على أن نسدد ذلك الحيوان؟ يبقى قال: باب استقراض الإبل. وذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه فقال: دعوه فإن لصاحب الحق ما قال، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقال: لا أجد إلا أفضل من سني، قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء، قال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء. باب استقراض الإبل، يبقى هل يا ترى يبقى ما بنقترض يبقى يجوز اقتراض الحيوان أم لا؟ هل يجوز الاقتراض في الحيوان أو لا؟ خاصة وأنه وردت رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة، نهى عن بيع الحيوان بالحيوان النسيئة. يبقى الكلام ده لما يكون نسيئة من الطرفين من الجانبين، لكن يبقى ده حاله كحال السلعة. يبقى استقرض هذا الحيوان ويرد بعد ذلك. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقترض من أجل الفقراء حتى تأتي إبل الصدقة فيسدد ذلك الأمر، فيسدد هذا الأمر. فقال أبو هريرة رضي الله عنه أن رجلا تقاضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأغلظ له، فهم أصحابه، فهم الصحابة رضي الله عنهم حتى يقعوا في ذلك الرجل، فقال: دعوه فإن لصاحب الحق مقالا، لحقوق أساسا. هو المطلوب أنه لما يطلب الحق ده يبقى عنده حسن تقاضي، يبقى كيف بيطلب ذلك المطلب، بنقول بأدب وكذلك برفق وكذلك بلين وبحسن خلق. فقال: فإن لصاحب الحق ما قال، اشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقال: لا نجد إلا أفضل من سني. يبقى مش واجدين نفس نظير هذا الإبل الذي اقترضه منه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اشتروه فأعطوه إياه فإن خيركم أحسنكم قضاء، فإن خيركم أحسنكم قضاء. وكما بينا قبل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى، سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ثم ذكر الباب التالي، قال: باب حسن التقاضي. حسن التقاضي، يبقى لما بيطلب إنسان الدين كيف يطلب ذلك الدين؟ يبقى يبتعد دايما عن الغلظة ويبتعد عن التوبيخ أو التقريع، يبقى حسن التقاضي. ثم ذكر رواية عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مات رجل فقيل له، قال: كنت أبايع الناس فتجوز عن الموسر وأخفف عن المعسر فغفر له. قال أبو مسعود رضي الله عنه: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم. هذه رواية مرت علينا قبل ذلك، مرت علينا قبل ذلك أن هذا رجل يبقى كان يقول لفتيانه أن يتجاوز عن المسر ويخفف عن المعسر، عسى الله أن يتجاوز عنه، فتجاوز الله عز وجل عنه. وأن الجزاء دائما من جنس العمل، يعني دي كان الباب الذي دخل منه ذلك الرجل، هو هذا الباب في حسن التقاضي، حسن المطالبة. يبقى لما بيطالب بالدين يبقى حسن المطالبة. ولذلك يعني كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على رجل بينصح أخاه فقال: دعه فإن الحياة خير كله، يعني كان بيستحي من مطالبة من طلب الحق الذي له عند الآخرين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. يبقى ده بينصحه كده إنه يعني يشدد على هؤلاء، فقال: دعه فإن الحياة خير كله، لا يأتي إلا بخير، الحياة لا يأتي إلا بخير. فهذه الصورة مرت علينا قبل ذلك في حسن بقى التقاضي. قال: مات رجل فقيل له، يعني يا ترى إيه الأعمال التي يقرب بها؟ ما فيش غير هذا العمل، هذا الباب. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: من يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة. من يسر على معسر يسر عليه في الدنيا والآخرة. فلذلك قال: مات رجل فقير له، قال: كنت أبايع الناس، فتجوز عن الموسر. يبقى حتى حسن الطلب، مع أن رجل موسر عنده، لكن حسن المطالبة بما له عند هؤلاء. وأخفف عن المعسر، لو كان معسر حيخفف عنه فغفر له، قلنا فتجاوز الله عز وجل عنه. يبقى قال حسن التقاضي، يبقى كيف نطالب؟ يبقى لما يكون لك دين عند إنسان يبقى كيف تطالب بذلك الدين؟ قلنا طبعا لو كان معسرا وجوبا كده يبقى لابد من إنذاره، يبقى إنذار ذلك المعسر. وإن كان يعني عنده مال يطلب ذلك المال برفق ولين. ثم ذكر باب التالي، باب هل يعطى أكبر من سنه؟ يبقى لما في استقراض الإبل، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجدوا السن الذي هو نظير لهذا القرد من الإبل، يبقى أعطاه سنا أكبر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خيركم أحسنكم قضاء. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب هل يعطى أكبر من سنه؟ ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، ليه بعير عند النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله: أعطوه. فقال: لن نجد إلا سنا أفضل من سنه. شاكدين نظير يعني هذا الحيوان أو هذا البعير، شاكدين النظير المماثل له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما نجد إلا سنا أفضل من سنه. فقال رجل: أوفيتني أوفاك الله. يبقى أعطاه، قال: أعطوه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطوه، فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. يبقى دي خيرية، خلق، هذا خلق. دايما الدين بيدعو إلى الخلق الطيب، إلى حسن الخلق، وإن خاصة في مسألة المعاملات. يعني حسن الخلق يبقى بيراعى الجوانب الأخلاقية ومعالي الأخلاق، قلنا خاصة في مسألة المعاملات، مسألة المعاملات. يبقى زي ما الإنسان بيسعى إلى حسن أداء الطاعة، يسعى إلى حسن أيضا الخلق في المعاملات، يراعي معالي الأخلاق ومحاسن الأخلاق في المعاملات. قلنا الآن ده الاحتكاك بالناس، وقولوا للناس حسنا، ربنا سبحانه وتعالى كما يقول: يقول للناس حسنا. يبقى حسن الخلق، يبقى سواء كان في المطالبة أو في الأداء، يبقى لو حسن خلق الإنسان في الأداء يبقى لا يسوف ولا يماطل إن كان عليه دين، وكذلك إن كان له دين يطالب ذلك برفق وحسن الخلق. يبقى هذا حسن الخلق لا ينفك عنه المسلم، لا ينفك عنه المسلم ولا يتغير، يعني لا يتلون المسلم، لا يتلون. فعلى ذلك لا يتلون، هو عنده مبادئ، عنده أخلاقيات، بيتسم هذه الأخلاقيات، يبقى لا ينفك عنها ولا تخلى عنها مهما كانت مجرات هذه الأمور التي يتعرض لها. يبقى حسن الخلق كما يعني وضحنا قبل ذلك، وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: فإن من خيار الناس أحسنهم قضاء. يبقى رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. ثم ذكر الباب التالي، باب حسن القضاء، يعني يستحب كده السعي إلى أداء الدين وأن يؤدي ذلك الدين ساعيا إلى أداء وبراءة الذمة. قال: باب حسن القضاء. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رجل على النبي صلى الله عليه وسلم سن من الإبل، فجاءه يتقاضى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنا فوقها، فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفاك الله بك، أو أوفى الله بك. قال: أوفيتني أوفى الله بك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن خياركم أحسنكم قضاء. يبقى دي الخيرية، التفاضل، يعني حتى في مسألة التفاضل، وأن دايما معيار التفاضل بين المؤمنين مبنى على حسن الخلق. معيار التفاضل بين المؤمنين مبنى على حسن الخلق كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن خياركم أحسنكم قضاء. ثم ذكر أيضا رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، قال مسعر وراءه قال ضحا، فقال صلى صلي ركعتين وكان لي عيدين فقضاني وزادني. مرت رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنه لما كان على بعير يسير ببطء فكان متأخرا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ذلك البعير من جابر رضي الله عنه، وعلى ذلك استثنى الظهر حتى المدينة يسلمه هذا البعير في المدينة، وكذلك أيضا يسلم النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال في المدينة. فقال وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. احنا بينا قبل ذلك أنه اشترى بأربع دنانير وقال لبلال رضي الله عنه أو فيه وزده، وزاد على ذلك قراطا، فيبقى حسن القضاء. كيف حسن القضاء؟ لكن ده بلا اشتراط سابق، يعني بلا اشتراط، يبقى في دين هيسدد ذلك الدين. ثم أعطاه هدية بعد السداد، أعطاه هدية بعد السداد سواء بقى مبلغ مال أو غير ذلك، فيبقى يجوز. نعم ده من حسن القضاء، هذا من حسن القضاء، ولكن يعني دون اشتراط، دون أن يكون هناك اشتراط أنه يوفي له ذلك المبلغ وزيادة، لكن لا يطلب الزيادة. ولكن إن أعطاه هذا المدين زيادة يبقى على ذلك هذا من حسن القضاء كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا قضى دون حق أو حلله فهو جائز. إذا قضى دون حق أو حلله فهو جائز. يبقى لو كان الإنسان عليه دين وأن الدائن تنازل عن جزء من ذلك الدين، تنازل عن جزء من ذلك أو حلله من الدين بأكمله، يبقى دي صورة جائزة، هذه من الصور أيضا الجائزة، وده أيضا بيبقى دعوة إلى حسن الخلق، يعني كما حسن التقاضي كما بينا، وأن هذا الرجل كان الباب الذي غفر بسببه له هو أنه كان يتجاوز عن الموسر ويخفف عن المعسر، يسقط هذا الدين عن المعسر، وكان أيضا يتجاوز عن الموسر. قال باب إذا قضى دون حق أو حلله فهو جائز. ثم ذكر رواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين، فاشتد الغرماء في حقوقهم، قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي، فأبوا فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حائطي، وقال سنغدو عليك. فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة فجدتها فقضيتهم وبقي لنا من تمرها، وبقي لنا من تمرها. جابر بن عبد الله رضي الله عنه أبو عبد الله بن حرام رضي الله عنه قتل شهيدا في أحد، قتل شهيدا في أحد، مات وكان عليه دين، كما يقول لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه قتل يوم أحد شهيدا وعليه دين. وطبعا بالنسبة للشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، بالنسبة للشهيد يغفر له كل شيء إلا الدين، ونادي حقوق، يبقى حقوق الآدميين يبقى فيها القصاص كما بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جابر رضي الله عنهما أن أباه قتل يوم أحد شهيد وعليه، فاشتد الغرماء في حقوقهم، يبقى طلبوا هذا الحق وشددوا في هذا المطلب. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي، يعني دين كان كبير وثمار الحائط ده، ثمار البستان ده لا تفي بذلك الدين، لا تفي، وبالتالي جابر رضي الله عنهما عاجز عن سداد ذلك الدين، ليس عنده ما يسدد به ذلك الدين، يبقى ده دين كبير على أبيه رضي الله عنه، وسعى جابر رضي الله عنه أن يسدد هذا الدين ولكن هو ليس عنده، فعلى ذلك ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم اشتد الغرماء في حقوقهم. قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي، يبقى ما عندوش غير هذا المبلغ فيسدد، يبقى يكتفوا بذلك، يعني أي يتنازلوا عن جزء من ذلك الدين، يرضوا بذلك الأمر، ويحللوا أبي فأبوا، عايز حقه بالكامل، يبقى هذا الدائن يريد الحق بالكامل، لم يرد أن يتنازل عن جزء من ذلك الحق. وده الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم أن يقبلوا تمر حائطي، يعني يتنازلوا عن الجزء الآخر، قلنا عشان يحللوا من ذلك الدين. ممكن أساسا يبقى الإنسان بيبقى مدين، وكما بنرى كده خلق طيب عند بعض الدائنين يبقى يسقط ذلك الدين. قال يعني أنا أسقطت ذلك الدين عنه، حلله من ذلك الدين، أو أنه أسقط جزء من ذلك الدين، يعني بيطالب بجزء اللي موجود، وطبعا إن عجز الأولياء فعلى ذلك بتسامح في هذا الأمر. ده من حسن الخلق، يعني هذا من حسن خلق الإنسان، إن هو قد يحلل ذلك المدين من الدين، أو إن هو يحلله من جزء من الدين، يقبل ما كان موجودا والزائد على ذلك، يعني يتنازل عنه أو يسقط هذا الجانب من الدين عن هذا المدين. قال ويحلله أبي فأبوا فلم يعطيهم النبي صلى الله عليه وسلم حديثه، وقال سنغدو عليك. قال فغدا علينا حين أصبح، يعني سنغدو عليك في البستان، كلام النبي صلى الله عليه وسلم وجه إلى جابر رضي الله عنهما. قال فغدا علينا حين أصبح فطاف في النخل ودعا في ثمرها بالبركة، قال فجددتها فقضيتهم. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم طلب من جابر رضي الله عنه يعني ألا يأتي إلى ثمار النخل حتى يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومر به على النخل ودعا بالبركة، قال فجددتها، جذ بقى الثمار فقضيتهم، أعطاهم كل هذه الحقوق وبقي لنا من تبرها. هذا من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني بينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفعت أجره، هذه شفاعة، يبقى شفعت أجره. يبقى لما جاء جابر رضي الله عنهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أن يشفع له عند هؤلاء الغرماء، قال فسألهم أن يقبلوا تمر حائطي ويحللوا أبي فأبوا. يبقى الشفاعة شفعت أجره، مجرد أنك بتشفع بتؤجر بغض النظر عن النتائج، يعني بغض النظر عن النتيجة، يبقى أنت بتشفع لفلان، هذا مدين ودائن، فأنت بتشفع على هذا المدين عند الدائن أن يسقط له جانب من الدائن، سواء بقى راضي ذلك الدائن أم لم يرضى. يبقى دي طاعة من الطاعات، شفاعة تؤجر، وتؤجر مجرد الشفاعة بغض النظر قبلت أم لم تقبل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعة تؤجر، فشفع لجابر رضي الله عنهما عن عند الغرماء، ولكن هم أبوا، يعني طلبوا بالحق بالكامل، طلبوا هذا الحق بالكامل. وإن أيضا انظر إلى جابر رضي الله عنهما، يعني هذه ذرية طيبة، هذه ذرية طيبة يسعى يعني إلى أن يحلل أباه من ذلك الدين، حلل أباه من ذلك الدين، سعى بكل أمر عشان يحلل أباه من ذلك الدين. وإن ذرية طيبة، الذين يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ثم ذكر الباب التالي، قال باب إذا قاس أو جازفه في الدين تمرا أو غيره، مقصة كده، إذا قاس أو جازفه في الدين تمرا أو غيره. ذكر أيضا هذه الرواية عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، فاستنظره جابر فأبى أن ينظره، فكلم جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع له إليه، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودي ليأخذ ثمر نخله بالذي له فأبى، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال جابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا وفضلت له 17 وسقا، فجاء جابر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فبدأ يصلي العصر، فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال أخبر ذلك ابن الخطاب، فذهب جابر رضي الله عنه إلى عمر رضي الله عنه فأخبره، فقال له عمر رضي الله عنه لقد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وركن فيها. قال إذا قاس أو جازفه بالدين تمرا أو غيره، عند الأداء، يعني يبقى عند الأداء كده يبقى مقصة، يبقى قال إذا قاس أو جازفه في الدين تمرا أو غيره، بغض النظر يبقى لو كانت هنا يبقى بالجزاف كده إن هو يقابل هذا الدين الذي له بهذا الجزء الموجود، يبقى بهذا الجزء الموجود، هو جزء بيكون أقل من ذلك الدين، فيا ترى يبقى على ذلك هل يجوز؟ يجوز، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب ذلك من هذا اليهودي. يبقى ولدين هذا الدين كبير، فقال يأخذ ثمر هذه النخل، وثمر النخل أقل من ذلك الدين، أقل من ذلك الدين دون كيل بقى، دون كيل. هل يا ترى يجوز في هذه المسألة بهذا الأمر؟ يبقى ده هياخده دون كيل، مش هقول له مش هيكله، ولكن ده الثمر أقل من الدين الذي أراده ذلك اليهودي. فقال يعني خذ ثمر بلا، طبعا هنا يعني كيل بلا كيل، هل يجوز الصورة دي؟ نعم، إن كان هذا الثمر أقل من الدين المطلوب. فقال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أباه توفي وترك عليه 30 وسقا لرجل من اليهود، 30 وسق من التمر مطلوبة منه لهذا اليهود. فاستنظره جابر رضي الله عنهما فأبى أن ينظره، استنظره كده أن هو يديله مهلة زمنية حتى يجمع له ذلك الأمر، حتى يجمع له ذلك الأمر. فكلم جابر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشفع له إليه، يعني مجرد شفاعة عشان يعني ينظره بعض الوقت، يديله فرصة، يبقى الدين إيه؟ حل ذلك الدين. فأراد أن يعطيه فرصة بس أزد من ذلك حتى يستطيع أن يوفيه ذلك الدين. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودية فليأخذ ثمر نخلي بالذي له فأبى. فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل فمشى فيها، ثم قال جابر جد له فأوفي له الذي له، فجده بعدما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأوفاه 30 وسقا، وفضلت له 17 وسقا، يعني ده فضلت لجابر كمان بعد ما وفى ذلك الدين بأكمله إلى هذا اليهودي. قال وفضلت، يبقى دي فضلة أساسا بقيت بعد السداد، قلنا ده كان الثمر ما كانش يعني هيسدد جزء من الدين، ولكن دي ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، دعا في ثمرية بالبركة، يبقى دعا في ثمرية بالبركة، فالله عز وجل بارك في هذه الثمار. قال فضل 17 وسقا، فجاء جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي كان، فقد يصلي العصر فلما انصرف أخبره بالفضل، فقال أخبر ذلك ابن الخطاب. فذهب جابر رضي الله عنهما إلى عمر رضي الله عنه فأخبره، فقال عمر رضي الله عنه قد علمت حين مشى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يباركن فيها، عارف لما مشى في النخل يعني تطرح فيها البركة، تطرح فيها البركة، يبقى ده بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في أن يبارك في هذه الثمار، فربنا سبحانه وتعالى استجاب، وكانت هذه البركة أن سدد ذلك الدين بأكمله، وباقت له فضل أيضا كما بيّن جابر رضي الله عنه. ثم ذكر الباب التالي، باب من استعاذ من الدين، قال باب من استعاذ من الدين. وذكر رواية أن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة ويقول اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرب، فقال له قائل ما أكثر ما تستعيذ يا رسول الله من المغرب؟ قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. ونرجع عن الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.